بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب مسح الخفين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك. اللهم إنا نسألك التسديد في كل قول وعمل يا رب العالمين. أما بعد، فبعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن صفة الوضوء، ناسب أن يذكر لك بدلا من البدائل التي ربما يحتاج إليها الإنسان عند وضوئه، فابتدأ رحمه الله تعالى بذكر مسائل المسح على الخفين. وقال فقهاؤنا: المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين إن لبس الإنسان الخفين. فمحل المسألة: لو أن الإنسان كان لابس للخف وحضر وقت الصلاة، فهل الأولى في حقه أن ينزع الخف ليغسل، أو الأولى أن يمسح إذا توجدت الشروط؟ قال فقهاؤنا: المسح أفضل، وهو من المفردات، يعني مما انفرد به فقهاؤنا عن المذاهب الثلاثة الأخرى كما ذكره ابن عوض في حاشيته. والذي يظهر والله أعلم من كلام فقهائنا أن الخفين ما كانا من جلد، لأن فقهاءنا يقولون يجوز المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى الجرموقين. فيقولون في تعريف الجورب، يقولون في تعريف الجورب يقولون: غشاء منصوف يتخذ للدفء. وقال بعضهم: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. فعلم من ذلك أن الخف ما كان من جلد. إذن يمكن أن نلخص هذا فنقول: قال لك المصنف باب المسح على الخفين، اكتب ونحوهما كالجرموقين والجوربين. والجرموق خف قصير، والجرموق خف قصير ويسمى بالموق، والجرموق خف قصير. طيب، يعني إذن تعريف الجرموق لا إشكال فيه أنه خف قصير. والذي يظهر أن الجورب أن الخف يكون ماذا؟ من جلد. طيب، وأما الجورب فهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. رحمك الله، كما في معونة أولي النهى والروض المربع. لماذا أنا قلت لك هذا؟ لأن الفقهاء أنا عادة ما يذكرون في تعريف الجورب يذكرون كلام الزرقش الحنبلي، فيقولون: قال الزرقش الحنبلي قال: هو غشاء من صوف يتخذ للدفء. قال الإمام ابن النجار رحمه الله صاحب منتهى الإرادات في شرحه على المنتهى الذي هو معونة أولي النهى، قال: ولعله ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، يعني أنه أعم من كونه غشاء من صوف. ففي الروض المربع اقتصر على هذا، اقتصر على إيش؟ على ما ذكره ابن النجار أنه ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. فقولهم رحمهم الله من غير الجلد علم منه أن الخف ما كان من جلد. لو هذا يخفف الظاهر أنه بارد 27. طيب، واضح. ومن هنا تعرف مسألة مشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة: هل يصح المسح على الجورب أو لا؟ فكثير من الفقهاء يقول إن المسح على الجورب لا يصح، فقهاؤنا يقولون يصح. والأقرأ والما يسمى بالشراب اليوم هو قطعا ليس خفا، فإن صح المسح عليه فهو من ماذا؟ من الجوارب، ولذلك يرى بعض الفقهاء أن المسح على ما يسمى بالشراب اليوم لا يصح، ويزعم بعض المعاصرين أن المسح على ما يسمى بالشراب اليوم لا يصح على المذاهب الأربعة. أما عدم صحته عند من يقول بأنه لا يصح المسح إلا على الخف فهذا لا إشكال فيه. يبقى الإشكال عند من يرى بأن المسح على الجورب صحيح، فهل يصح المسح على الخف عندهم؟ إن قلنا بأن الجورب لا يصح المسح عليه إلا إذا كان منعلا، يعني أسفله كالنعل أو من تحت أو مجلدا أو منعلا أسفله نعل أو جلد، فحينئذ نقول إن الشراب لا يصح. فهذا يتفق مع من يقول بصحة المسح على الجورب إن كان منعلا، فيتفق مع قول هؤلاء أن الشراب لا يصح المسح عليه، واضح؟ لكن من لا يشترط في الشراب في الجورب أن يكون منعلا وهو مشهور المذهب عندنا، فهل يصح على المسح على الشراب أو لا؟ بعدما نقرأ الشروط ننظر هل الشروط تنطبق على ما يسمى بالشراب اليوم أو لا، واضح؟ طيب، المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن المبارك اقتصر على الكلام على الخفين، ولم يذكر رحمه الله تعالى المسح على الجوارب وعلى الموق أو الجرموق اختصارا، وإلا في أخصر المختصرات ذكر على خف ونحوه، قال على خف ونحوه، أليس كذلك؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى نعم. قال يجوز بشروط سبعة. طيب قبل أن نكمل، ما هو الجورب؟ ماذا كتبتم؟ نعم، اكتب وصرح في المنتهى والإقناع بجواز المسح عليه إن كان صفيقا، وهو الذي ذكره في الزاد، فيقولون وعلى جورب صفيق، يعني غير خفيف كما سيأتي بيانه في الشروط الآتية إن شاء الله تعالى. طيب، ومعنى الصفيق والله أعلم أنه غير الخفيف، قال في المغني أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم، وبناء عليه فالجورب الذي يصح المسح عليه عند فقهائنا هو الجورب الثخين، أما الجورب الخفيف الذي تبدو منه القدم الخفيف الرقيق فهذا لا يصح المسح عليه، وهذا سيتبين إن شاء الله عند ذكر الشروط الآتية. وعلى أي حال، سواء قلنا بصحة المسح على الشراب أو لم نقل بصحته، فلا شك أن الأورع هو عدم المسح عليه خروجا من الخلاف. نعم. ولكن لو مسح عليه إنسان إن كان ثخينا فظاهر تقرير فقهائنا رحمهم الله والشروط التي ذكروها أنه يصح المسح عليه، على ما سأبينه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله نعم. قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. قال لك يجوز بسبعة شروط، بشروط سبعة. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وهذا فيه قيود القيد الأول أنه قال لك بعد كمال الطهارة، وبناء عليه لو أنه توضأ فغسل رجله اليمنى ثم مع شدة البرد غسل ثم لبس الخف لرجله اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، فهل يصح المسح؟ لا. طيب لو فعل هذا، لو أنه غسل الرجل اليمنى فلبس الخف ثم غسل الرجل اليسرى فلبس الخف، فقلت له لا يصح المسح، قلتم لا يصح المسح، فلما أخبرته بهذا قلت له لا يصح المسح حينئذ، فخلع الخف من الرجل اليمنى ثم لبسه مرة أخرى، يصح؟ لماذا يصح؟ يعني يصح أن يمسح بعد ذلك؟ لماذا؟ لأنه لبسهما بعد كمال الطهارة، صحيح لبسهما بعد كمال الطهارة. لكن لو أنه غسل الرجل اليمنى وقبل أن يغسل اليسرى لبس الخف ثم مسح، هل يصح؟ هذا واضح أنه لا يصح. طيب، إذن قوله رحمه الله بعد كمال الطهارة نستفيد منه أنه لو غسل إحدى الرجلين ثم لبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى فلبس الخف أنه لا يصح المسح، هذه مسألة. القيد الثاني قال لك المصنف رحمه الله بالماء، بعد كمال الطهارة بالماء، فعلم منه أنه لو تيمم أنه تطهر طهارة صحيحة ولكن بالتراب وهي طهارة صحيحة، فلبس الخف، فهل يجوز له بعد ذلك إن وجد الماء أن يتوضأ فيكتفي بالمسح؟ الجواب لا، لأن المصنف قال لك بعد كمال الطهارة بالماء. طيب، إذن انتبه لهذين الأمرين. قال المصنف هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الظاهر أنك تقوي شوي، ولا نعم 25. قال المصنف رحمه الله قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. يقول لك المصنف رحمه الله الشرط الثاني من شروط المسح على الساتر من خف ونحوه أن يكون هذا الساتر، أن يكون هذا الشيء ساترا لمحل الفرض، ومحل الفرض هو الذي سبقت دراسته في فروض الوضوء، من أين؟ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، فلا بد أن يكون قد غطى الكعبين وهم العظمان الناتئان كما نص المصنف رحمه الله. وبناء عليه لو أنه كان مخرقا فهل يصح المسح عليه؟ الجواب لا. فلو كان مثل بعض الشراريب التي يلبسها بعض الناس اليوم الجديدة التي تكشف ما الكعبين العظمين الناتئين، فهل يصح المسح عليهما؟ الجواب لا. أو كان خفا من جلد وكان كذلك كاشفا لهذين العظمين الناتئين، فهل يصح المسح؟ لا، فلا بد أن يكون مغطيا لكامل القدم. فلو كان خفا فيه فيه فيه خروق مخرق، إلا أنه إذا لبس انضام وتضام وانجمع على بعضه، فهل يصح المسح عليه؟ قال فقهاؤنا نعم يصح المسح عليه، إذا كان بعد لبسه يتضام فلا يظهر فيه الخروق التي فيه فإنه لا بأس بالمسح عليه. إلا أن المصنف رحمه الله نبهك إلى أمر مهم، وهو لو كان هذا الخف يستر محل الفرض كاملا بشرط ربطه بعد ثبوته بنفسه، فعندنا شيئان: الشيء الأول أنه ثابت بنفسه، فأما ثبوته فهو لا يفتقر إلى ربط ولا إلى شيء آخر، هذه واحدة. الشيء الثاني الذي يحتاج إليه هو ماذا؟ ليس ثبوته وإنما ستره لمحل الفرض، فهو مثلا خف فضفاض واسع قليلا، لو لبسه ومشى به لم يسقط فهو ثابت بنفسه، إلا أن ستره لمحل الفرض يحتاج إلى ربط، فهل يصح المسح عليه؟ قال لك المصنف رحمه الله وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. هذه المسألة احفظها ولا تنسها لأننا سنحتاجها بعد قليل. هذا هو الشرط الثاني. طيب الثالث قال وإن كان المشي بهما عرفا. وبناء عليه لو لبس خفا، هذا هو الشرط الثالث، إمكان المشي بهما عرفا، قالوا أي في عرف الفقهاء، ولو كان غير معتاد. فعندنا شيئان: الشيء الأول كون هذا الخف معتادا أو غير معتاد، فهل اشترط فقهاؤنا أن يكون الخف معتادا؟ مثال ذلك: المعتاد في زماننا ومن قديم أن الخفاف التي تلبس تكون من جلد كما قلنا، ليس كذلك؟ ويمكن أن يكون ذلك من غشاء منصوف مثلا، أو من قماش، صحيح؟ طيب، هل من المعتاد أن يلبس خف من زجاج أو من خشب؟ ليس معتادا. هل مراد المصنف أن يكون معتادا؟ لا، المصنف لم يقل أن يكون الخف معتادا، وإنما قال أن يتمكن الإنسان من المشي عليه عرفا، فإذا لبسه أمكنه أن يمشي، فإذا مشى فهو مشي متعارف عليه يعني. ولو كان الملبوس غير معتاد، ولو كان الملبوس غير معتاد، سواء أكان هذا الملبوس ينفذ منه الماء أو لا ينفذ، فعلم من ذلك أن فقهاءنا لا يشترطون في الخف الملبوس أن يكون مانعا من نفوذ الماء، فهم لا يشترطون أن يكون مانعا من نفوذ الماء، ولا يشترطون أن يكون معتادا، وإنما اشترطوا أن يتمكن الإنسان إذا لبسه من المشي المتعارف عليه، يمكن أن يمشي عادي. وبناء عليه يصح المسح على الخف ولو كان من حديد حيث أمكن المشي عليه عرفا، ولو كان من زجاج صحيح هكذا، من زجاج لا يصف البشرة، حيث أمكن المشي عليه. واضح؟ مع أن الزجاج والحديد هل هو ملبوس معتاد للقدم؟ لا. طيب إذن أكتب لما قال لك وإمكان المشي بهما عرفا، أكتب ولو كان الملبوس غير معتاد لبسه. فلا يشترط أن يكون معتادا، ولو كان ينفذ منه الماء أو لا. إياك أن تقرأها تكتبها أو لا، يعني أو لا أن ينفذ منه الماء، يعني إن كان ينفذ منه الماء أو مسافة. لا، هذا طيب الآن ولا مو طيب؟ ممتاز. كيف؟ ضعيف؟ طيب خليه 24 فقط. طيب أو لا، وعليه فيصح المسح على خف من جلد أو حديد أو زجاج. أو زجاج بشرط إيش؟ لم يصف البشرة، لأنه لو كان واصف للبشرة صار غير صفيق. طيب إذن هذا هو الشرط رقم كم؟ الثالث. الرابع قال وثبوتهما بنفسهما. انتبه، اكتب من غير شد. طيب إذن عندنا شرطان متشابهان. الشرط الثالث الذي سبق أو الثاني، سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. فكونه لذلك قلت لك إذا كان ثابتا بنفسه واحتجنا لكي يستر محل الفرض إلى ربطه، فهل يصح؟ يصح نعم. لكن لو كان واسعا، فإذا لبسه الإنسان ومشى به خرج من قدمه واسع، ولا يمكن أن يثبت إلا بشده أو ربطه أو نحو ذلك، فهل يصح المسح عليه؟ لا، هذا لا يصح المسح. ولذلك قال لك وثبوتهما بنفسهما اكتب من غير شد. طيب قالوا هنا مسألة، قالوا لو أنه يثبت بنفسه إذا لبس النعلين فهل يصح المسح عليه؟ يعني هو لا يثبت بنفسه لكن إذا لبس النعل ثبت، فهل يصح؟ بناء على هذا لا يصح، لكنهم قالوا يصح بشرط، هو أن يلبس النعل إلى خلعهما، يعني أن يلبس النعل والنعل خلاص يثبت معه فيصير كأنه جزء من الخف فلا يخلعه حتى يمسح، فإن خلعه لم يصح. واضح الصورة؟ صورة ذلك عنده خف واسع لا يثبت بنفسه، فلبس النعل فثبت، فمكث لابسا النعل إلى اليوم الثاني، فإذا أراد أن يمسح هل يصح أن يمسح حينئذ؟ الجواب نعم. فعلى ماذا يمسح؟ يمسح على الخف وما ظهر من النعل من شيور النعل على الظاهر، وكأنه خف واحد. لذلك قالوا وثبوتهما بنفسهما بغير شد أو بالنعلين إلى خلعهما، هكذا قالوا، أو بالنعلين. تريد أن تكتبها؟ اكتب ويصح إن ثبتا بالنعلين إلى خلعهما فيمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب. سيور النعلين، النعل يحتاج إلى سيور أحيانا، خطوط من جلد أو نحو ذلك، قدر الواجب، أي القدر الواجب الذي هو ظاهر الخف كما سبق معك. ويفهم من هذا أنه لو لبس النعل الذي لا يثبت بنفسه لو لبس الخف الذي لا يثبت بنفسه ثم لبس فوقه النعل فخلع النعل، فهل يصح المسح على هذا الخف؟ لا. نعم. طيب هذا هو الشرط رقم كم؟ الخامس. نعم. قال وإباحتهما. إباحتهما هذا هو الشرط الخامس. إباحتهما فلا يصح المسح على محرم مطلقا، ولو عند الضرورة. وبناء عليه فلو أن رجلا كان في شدة البرد ولبس خفا مغصوبا فهل يصح أن يمسح عليه؟ أو خفا مسروقا لا يصح؟ أو كان رجلا فلبس خفا من حرير فهل يصح؟ لا، كل هذا لا يصح، لأن هذا محرم في نفسه فلا يصح أن يمسح عليه. فإن اضطر لذلك بمعنى أنه خشي على نفسه الهلكة لو خلع الخف لأنه في شدة برد وثمة ثلوج ونحو ذلك، فقال فقهاؤنا لو مسح عليه وصلى أعاد بعد ذلك الطهارة والصلاة، لأنه لا يصح المسح قلنا إيش مطلقا، يعني ولو عند الضرورة. طيب، إذن إباحتهما فلا صح على مغصوب ولا مسروق ولا مذهب ولا حرير لرجل. طيب، الشرط السادس وطهارة عينهما ولو في ضرورة أيضا. فلو أنه لبس خفا مثلا متنجسا فإن أمكنه فالواجب عليه خلعهما وأن يغسل القدمين، فإذا تضرر بخلعهما فما الحكم؟ قال فقهاؤنا يتيمم عن القدمين، يتيمم عنهما. نعم، قال المصنف رحمه الله قالوا ويعيد ما صلى به. طيب، قال وعدم وصفهما البشرة. هذا الشرط السابع، عدم وصفهما البشرة، هذا استفدناه من قبل من ماذا؟ من كون صاحب الإقناع والمنتهى والزاد قالوا على جورب صفيق، على جورب صفيق. قال في المغني أن يكون صفيقا لا يبدو شيء منه شيء من القدم، لا يبدو منه شيء من القدم، وبناء عليه فلا يصح على جورب رقيق ولا على زجاج رقيق. لماذا قلت زجاج رقيق؟ لأنه لو كان زجاجا لا يصف البشرة وأمكن المشي عليه صح المشي عليه كما سبق. بناء على هذه الشروط السبعة التي ذكرها المصنف، هل يصح المسح هذا الشراب؟ هل يصح المسح على الشراب أو لا؟ الشراب الثخين الذي من صوف، هل يصح المسح عليه؟ الجواب الظاهر نعم، الظاهر أن المسح على الشراب يصح على مذهب فقهائنا رحمهم الله تعالى. فأما إن كان الشراب خفيفا جدا كما يلبسه بعض النساء أو بعض الخفيف الذي ربما تظهر منه القدم ويشف عنها، فالظاهر عدم صحة المسح عليه، هذا هو الذي يظهر أنه مذهب فقهاء. ومن احتاط فلم يمسح على هذا خروجا من الخلاف فهو أولى وأحسن بلا شك. قال المصنف رحمه الله فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، نعم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى لك في هذه الجملة مسألتين مهمتين. أما المسألة الأولى فهي مدة المسح، فذكر لك أن مدة المسح تختلف من المقيم والعاصي بسفره عن المسافر. فأما المقيم والذي سافر سفرا بقصد المعصية والعياذ بالله كان عاصيا بهذا السفر فمدته يوم وليلة فقط 24 ساعة، ولا يصح تحديد ذلك بالصلوات، يعني لا يصح أن نقول إذا مسحت بعد العشاء فتمسح لمدة خمس صلوات، هذا لا يصح، بل قال فقهاؤنا يوم وليلة بالوقت، وبناء عليه يمكن أن يمسح عن ست صلوات ممكن. كيف ممكن؟ لو أنه مثلا لبس الخف مثلا بعد أذان المغرب، بعد أذان المغرب وجمع بين المغرب والعشاء، وفي اليوم الثاني جمع بين المغرب والعشاء، يمكن أو لا يمكن؟ صارت كم صلاة؟ صارت ست صلاة، ممكن إذا جمع ممكن، إذا لا يتقيد هذا بالصلوات. قال لك هذا المقيم والعاصي بسفره، لأن هذه رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. المسألة الثانية الثاني المسافر ثلاثة أيام، المسافر فمدته ثلاثة أيام بلياليهن. أما المسألة الثانية وهي مهمة جدا فهي متى يبدأ الحساب؟ فقال لك المصنف رحمه الله من الحدث بعد اللبس. وبناء عليه لو أن رجلا لبس الخف الآن وهو على كمال طهارة صح المسح الأولى يصح، فلم يمسح وبقي على طهارته إلى الساعة الثانية عشرة، في الساعة الثانية عشرة أحدث أول حدث بعد لبسه، فمتى ينتهي الوقت؟ نعم، إلى الساعة 12 غدا. طيب لو أنه لبس الخف الآن ثم قام أراد أن يوتر فتوضأ مجددا الوضوء تجديد الوضوء فتوضأ ومسح على الخف، هل يصح المسح؟ يصح المسح. فصلى ما شاء الله عز وجل وأحدث الساعة 12، فمتى تبدأ المدة؟ من الساعة 12، يعني ولو مسح 60 مرة قبل أول حدث فلا تحسب، إنما تحسب من أول استمتاعه بهذه الرخصة، لأنه قبل الحدث هو في الحقيقة أصلا باقٍ على طهارته الأولى، أليس كذلك؟ وهذه مجرد تجديد، من أول ما أحدث هنا حصل له الاستمتاع بهذه الرخصة أنه استغنى عن خلع الخف، أليس كذلك؟ مع أن الأصل أنه كان يجب عليه أن ينصب، فبدأ. ولذلك قال فقهاءهم يبدأ من الحدث، ولهم في هذا أدلة، أن يبدأ من أول حدث بعد لبس، هذه واضح، أن يستمر إلى 12 غدا. لكن قال المصنف بعد ذلك نعم، قال فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. يقول لك المصنف رحمه الله قد قلت لك إن بداية المدة تكون من متى؟ من أول حدث. يا سلام. قال لك فإن قلت لي لو أن رجلا أحدث في الحضر ثم سافر فهل أجعل المدة مدة مقيم أو مدة مسافر؟ أحدث في الحضر ثم سافر تجعل المدة مدة مقيم. طيب هو أحدث في الحضر، توضأ الآن ولبس الخف الآن، وأحدث الساعة التاسعة، أحدث في الإقامة، ثم خرج من المدينة وأذن عليه الفجر وهو في الطريق في السفر، فمسح أول مسح في السفر، فالمدة مدة مسافر أو مدة مقيم؟ مقيم. لماذا تقول مقيم؟ لأنه أحدث في الحضر. لكن كلامكم هذا يخالف كلام المصنف، لأن المصنف رحمه الله ما قال لك فإن أحدث في السفر ثم أقام أو أحدث في الحضر ثم سافر، ما قال هذا، بل قال إيش؟ قال مسح. وبناء عليه نقول أول ما يشتغل العداد إن صح التعبير يشتغل بالأول حدث، صحيح. أما نهاية المدة فلا نجعلها من أول حدث، وإنما نجعلها من أول مسح. إذن لو سألك سائل وقال لك إني قد توضأت في الحضر ووقع الحدث في الحضر ثم سافرت، فإياك أن تستعجل فتقول له مسح مقيم ومسح مسافر. فسألك وقال لك هل أمسح مسح مقيم أو أمسح مسح مسافر، تقول له أين مسحت؟ فإن قال لك أحدثت في الحضر وقبل خروجي توضأت في الحضر ومسحت في الحضر، فتقول له مدتك مدة مقيم، يعني الساعة كم أحدث؟ قلنا 10، إذن تنتهي 10 غدا ولو كنت مسافر. فإن قال لك وقع الحدث في الحضر ثم سافرت ومسحت في السفر، فتقول له المسح مسح مسافر. لماذا؟ لأن أول مسح وقع في السفر. فإن قال قائل لماذا جعلتم المسألة مرتبطة بالحدث أولا؟ نقول لأدلة ذكروا منها روي حديث من الحدث إلى الحدث، وأيضا قالوا أنه أول استباحة الرخصة، أول استمتاع بالرخصة. فإن قلت لماذا جعلتم المدة متعلقة بالمسح المدة في اليوم والليلة، فالجواب أن هذا هو ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر 3 أيام بلالهن، فجعل المسألة متعلقة بماذا؟ بالمسح. طيب وأما تحديد ذلك بأنه أول من أول حدث فقد وافقنا فيه جماعة، قال في الشرح الكبير وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي أنه ارتباط المسألة بأول حدث. طيب قال لك المصنف فيمسح، قال لك فلو مسح في السفر ثم أقام، صورة ذلك مسح في السفر، كيف مسح في السفر؟ لو أن رجلا، انتبهوا معي، لو أن رجلا أحدث في الحضر الساعة 10 ثم سافر فمسح أول مسح عندما أذن الفجر، فتقولون كم المدة؟ ثلاثة أيام بليلين. متى تحسبها؟ متى بدأ العداد؟ من أول حدث. نحن اتفقنا شغل العداد من أول حدث. يقف العداد متى؟ ننظر. إذا مسح في الحضر فيقف بعد 24 ساعة. إذا مسح في السفر فيقف بعد كم؟ بعد ثلاثة أيام بليلين، يعني كم؟ 72 ساعة. أليس كذلك؟ واضح؟ طيب أعيد المسألة. رجل أحدث في الحضر الساعة العاشرة الليلة ثم سافر، فتوضأ للفجر ومسح وهو في الطريق مسافر، فالمدة كم؟ ثلاثة أيام بليلين، يعني إلى متى؟ فجر. إذن أنت بدأت تحسب من أول مسح، قلنا مرتبطة بالمسح. وأول ماذا قلنا؟ السطر الذي قبله، المسح المقيم قبله، يبدأ من إيش؟ من الحدث. انتبهوا، أعيد المسألة. نقول أول ما يبدأ يحسب من أول حدث. فإن سألك وقال لك متى تنتهي المدة، تقول له لا أدري، ما أدري متى تنتهي، أنت أخبرني متى ستمسح. فإن بدأ أول مسح في الحضر نقول المدة تنتهي بعد يوم وليلة من الحدث. فإن مسح في السفر فنقول له تنتهي المدة بعد 72 ساعة، بعد 72 ساعة من الحدث. ولذلك قلت لك بعبارة سهلة، قلت لك شغل العداد متى؟ من أول حدث. متى يقف العداد؟ يوم وليلة أو ثلاثة أيام بليلين؟ حسب المسح. فإن مسح في الحضر فمسح مقيم، مسح في السفر فمسح مسافر. واضح المسألة؟ طيب أعيد المسألة، هذه ثالث مرة أبدأ فيها. رجل أحدث الليلة الساعة العاشرة في الحضر، في الحضر ابتدأ شغلت العداد، اشتغل العداد، بدأ المؤشر هذا اللي في الجوال يشتغل، بدأ. طيب متى سيقف؟ ننظر. فبينما هو في الطريق أذن عليه الفجر، لكنه كان طالب علم حريص على السنة، فقال أنا ما أوترت، فتوقف قبل الفجر ليوتر مثلا، يتوضأ، فتوضأ ومسح على الخف في السفر، فالمدة مدة كم؟ ثلاثة أيام بليل. واضح؟ طيب فمسح. إذن المدة ستمتد من الليلة، ما الليلة ماذا يوافق؟ الليلة ليلة الأربعاء إلى ليلة الخميس، هذه ليلة، ليلة الجمعة ليلة، ليلة السبت، إلى ليلة السبت. صحيح؟ ذهب هذا الرجل إلى مكة واعتمر، يصح يعتمر وفيه رجله خف؟ ما يصح، إذن ما اعتمر، ذهب إلى جدة. طيب وذهب إلى المحلات التي يحتاجها في جدة، ومكث في جدة إلى ليلة الخميس، هذه ليلة، وإلى يوم الخميس عصرا. يصح المسح إلى الآن؟ مستمر يمسح، يصح، زاد على يوم وليلة، يصح. طيب هو من أهل المدينة، وبعدما انتهى من شؤونه في جدة بعد أذان العصر، صلى العصر في جدة قصرا المسافر، ثم عاد للمدينة. فدخل المدينة، متى يدخل المدينة أهل جدة إذا حرك بعد العصر؟ بالسيارة، الساعة عشرة، ليس بالقطار، بالسيارة. فدخل المدينة الساعة العاشرة ليلة. طيب السؤال، هو متى أحدث قلنا؟ الساعة العاشرة. أي نعم. فالسؤال، هو دخل المدينة الساعة التاسعة، مسرع الله يهدي، فدخل المدينة الساعة التاسعة. فالسؤال، لما دخل المدينة قال ما صليت المغرب ولا العشاء، فسأصلي المغرب والعشاء الآن، فهل يصح له أن يمسح على الخف أو لا؟ لماذا؟ مسافر وأقام، يعني بمجرد دخول المدينة انقطع وقت المسح، يعني دخول المدينة. طيب لو أنه كان متوضئا، ها؟ لو كان متوضئا ودخل المدينة فما الحكم؟ ما يصح. صحيح صحيح، لكن لا تقول أن دخول المدينة ينقض الوضوء، وإنما تقول إذا دخل المدينة انتهت المدة، وإذا انتهت المدة بطل المسح. واضح؟ إذا نقول انقضت، لذلك سيقول لك المصنف استأنف الطهارة بعد قليل، ونعرف حينئذ أنه قد انتهت المدة. واضح؟ طيب لو أنه بقي في سفره، فسنقول يستمر إلى ماذا؟ إلى الساعة العاشرة في اليوم الثالث الذي هو قلنا ليلة السبت. واضح المسألة؟ طيب هذا قول المصنف فيمسح فلو مسح في السفر ثم أقام. طيب العكس، مسح في الحضر ثم سافر أحدث الساعة العاشرة، هو مسح الساعة الحادية عشرة في الحضر ثم سافر، فالمدة مدة مقيم واضح. طيب أو شك في ابتداء المسح، لم تعلم هذه المسألة وهو في السفر، قال أنا ما خطر في بالي أني أتأكد أين مسحت، لا أدري أين مسحت، قال أنا أذكر أني مسحت في الحضر، ممكن يقول أنه مسح في الحضر لكني أظن أني مسحت في الحضر قبل الأول حدث، ممكن تجديد وضوء ومسح، هل هذا المسح معتبر عندنا؟ لا، لأنه ما بدأ أصلا الوقت الاستمتاع بهذه الرخصة، أول مسح بعد الحدث، هذا الظاهر من كلامه. قال المصنف قال رحمه الله ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب هو مسح أكثر أعلى الخف، فلا يجب استيعاب أعلى، وقال لك لو مسح أسفله أكرمكم الله أسفله أو عقبه لم يجزئ أصلا ولا يسن ذلك، فالواجب مسح أكثر أعلى الخف. قالوا وصفة المسح أن يبتدئ المسح من أصابع رجليه مفرجتي الأصابع إلى ساقه، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أظفار أصابع رجليه ثم يمرهما على ظاهر قدميه إلى ساقه مرة واحدة. طيب قال المصنف رحمه الله فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. قال رحمه الله قال لك سأذكر لك ما يبطل المسح، فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أشياء هذه مبطلات المسح. الأول ومتى حصل ما يوجب الغسل، بطل الوضوء، هذا متى، هذا أداة الشرط، حصل فعل الشرط، جواب الشرط بطل، متى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء، إذن هذا هو الأول. فلو أنه أجنب جامع حاضت المرأة فهل يصح المسح؟ قطعا لا. هذه الأولى. الثانية أو ظهر بعض محل الفرج، فلو مثلا شق هذا الخف أو خرق فهل يصح المسح؟ لا يصح. فلو خلعه لا يصح من باب أولى، إذا كان ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء، فمن باب أولى لو ظهر كل محل الفرض. الثالث أو انقضت المدة. إذا لو انقضت المدة وهو متوضئ وضوءا بمسح، فبمجرد انقضاء المدة لا يصح له أن يستبيح شيئا مما تجب له الطهارة، واضح؟ طيب قال المصنف رحمه الله فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسألة مهمة تتعلق بشيء مما يمسح وهو الجبيرة، والجبيرة ما يشد على الجرح أو الكسر ونحوهما من خشب وخرق ولصوق، سميت جبيرة تفاؤلا بجبر الكسر ونحو ذلك. قال لك المصنف رحمه الله تعالى إن وضعها على طهارة وعلم من ذلك أن شرط المسح عليها هو أن تكون موضوعة على طهارة، فإذا لم تكن موضوعة على طهارة فالمشهور من المذهب أنه لا يصح المسح عليها، وما الحل حينئذ سيأتي في كلام المصنف. قال لك المصنف رحمه الله إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء. إذن شرط المسح عليها بالماء شرطان، الشرط الأول إن وضعها على طهارة، الشرط الثاني إيش؟ ولم تتجاوز محل الحاجة. وما المراد بمحل الحاجة؟ محل الحاجة هو موضع الكسر أو الجرح مثلا، وما لا تثبت الجبيرة إلا به. فلو قلنا مثلا إن موضع الكسر هو مثلا بمقدار أصبع مثلا موضع الكسر، ولا يمكن أن تثبت الجبيرة إذا وضعت عليها بالتحديد، وإنما نحتاج لكي تثبت الجبيرة إلى أصبعين عن يمينها وأصبعين عن يسارها، أو إلى اللاصق هذا إلى أصبعين عن يمينها وأصبعين عن يسارها، فهذا كله يسمى محل الحاجة، واضح؟ فإن كان زائدا على ذلك فهذا زائد عن محل الحاجة. قال لك إذا كانت قد وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة ترتب على ذلك حكمان. الحكم الأول يغسل الصحيح وهذا بين، يعني لو لم يذكره المصنف لعلم، لأنه سيغسل الموضع الصحيح الذي ليس عليه الجبير. رحمت الله. قال ومسح عليها بالماء، يعني على الجبيرة التي توفر فيها الشرطان. قال المصنف وأجزأ، يجزئه المسح، واضح. قال لك المصنف وإلا، وإلا يعني وإن لم تكن على طهارة، أو وإن لم تتجاوز قدر الحاجة، وإن تجاوزت قدر الحاجة فما الحكم؟ قال وجب مع الغسل، غسل ماذا؟ غسل الصحيح، أن يتيمم لها. إذن المسألة لا تخلو من صور. الصورة الأولى إذا توفر الشرطان، ما هما الشرطان؟ وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة. قول الفقهاء وقول العلماء عموما في المختصرات وإلا، يعني وإن لم يكن، يعني وإن لم يتوفر فيها أحد الشرطين السابقين، بمعنى إن وضعت على غير طهارة أو وضعت زائدة على قدر الحاجة فما الحكم؟ قال لك وجب مع الغسل، أي غسل؟ يعني غسل الصحيح، اكتب غسل الصحيح حتى تعرف، أي غسل الصحيح، أن يتيمم لها. ممتاز. إذن لو وضعها على غير طهارة، على غير طهارة، فيجب عليه أن يغسل الصحيح وهذا بين، وأن يتيمم عن هذه الجبيرة التي وضعت على غير طهارة، واضح؟ طيب، فإن كانت على طهارة وكانت زائدة عن قدر الحاجة فصار عندنا ثلاثة أحكام. الحكم الأول غسل الصحيح وهذا بين، والحكم الثاني مسح القدر الموضوع على الحاجة، والثالث التيمم عن القدر الزائد على قدر الحاجة، واضح؟ قال المصنف رحمه الله قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل. نعم. فيغسل ويمسح ويتيمم. يقول لك يعني إن وضعت على طهارة وتجاوزت المحل فيغسل الصحيح ويمسح على قدر الحاجة ويتيمم عن القدر الزائد. إذن لابد أن تكتب هذا حتى تفهم. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، يعني ولم تتجاوز المحل. فإن كانت على، فإن تجاوزت المحل فما الحكم؟ فيغسل الصحيح هذا الأول، ويمسح ما لم يتجاوز قدر الحاجة الذي هو، ويمسح على قدر الحاجة، ويتيمم ماذا؟ عن القدر الزائد عن قدر الحاجة. إذن صارت الصورة عندنا ما يلي: الصورة الأولى أن يضعها على طهارة وعلى قدر الحاجة فما الحكم؟ يغسل ويمسح، هذه واحدة. الثانية أن يضعها على طهارة وتزيد على قدر الحاجة فما الحكم؟ يغسل الصحيح ويمسح ويتيمم عن الزائد. طيب هذه الصورة الثانية، هذه على طهارة زائد على قدر الحاجة. الثالثة وضعها على قدر الحاجة على غير طهارة يتيمم، وهي ثمة مسح؟ لا مسح، ما دام أنها وضعت على غير طهارة. طيب وضعها على غير طهارة وزائد عن قدر الحاجة، لا هذه ولا هذه، فما الحكم؟ يغسل الصحيح ويتيمم فقط، يتيمم على الذي وضعت على غير طهارة وعلى القدر الزائد، واضح؟ السؤال عندنا سؤالان. السؤال الأول: هل يصح المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى أو لا؟ يعني إذا اغتسل غسلا من الجنابة فهل يمسح؟ الجواب نعم. إذن المسح على الجبيرة لا يختص بالحدث الأصغر، بل يصح حتى مع الحدث الأكبر، هذه مسألة. المسألة الثانية: هل الجبيرة محدودة بوقت محدد كالمسح الخفين والجوربين؟ الجواب لا. إذن يمسح عليها إلى حلها، حلها يعني حتى يفكها، هذه المسألة الثانية. وما قال لك المصنف هذا؟ نعم، إلى حلها، هذه المسألة الثانية. طيب المسألة الثالثة: المسح عليها يكون على ظاهرها أو على جميعها؟ على جميع. إذن المسح يكون على الجبير، على جميع الجبيرة لا بعضها. هذه كم مسألة الآن؟ هذه المسائل الثلاث كلها تخالف المسائل التي سبقت في المسح على الجوربين، صح والخفين. الأولى ما هي؟ الحدث، نعم. فتلك تختص بالأصغر، فلو وجب عليه الغسل بطل المسح، صح؟ طيب، هذه المسألة الأولى. الثانية الوقت، فالوقت في الجبيرة غير محدد إلى حلها. الثالث أن المسح يكون على جميعها لا على ظاهرها كما قلنا، ولا على أكثرها كما قلنا. هذه ثلاث مسائل. ثم مسألة الرابعة، لو خالفنا فيها المذهب، وقد خالف فيها، وهي رواية عن الإمام أحمد، وبها ومال إليها الإمام الموفق بن قدامة والشارح ابن أبي عمر، وهي أننا اشترطنا في الجبيرة أن توضع على طهارة، فلك أن تكتب هذه الرواية لأنها مهمة. أكتب لما قال لك المصنف رحمه الله إن وضعها على طهارة، أو تكتبها في البياض، أنا كتبتها في هذا المكان، هذا الفراغ، المهم اكتبها في أي مكان شئت. وعن الإمام أحمد رواية بعدم اشتراط وضع الجبيرة على طهارة، ومال إليها الإمام الموفق والشارح. من الإمام الموفق؟ ابن تيمية؟ ها؟ الإمام ابن قدام. طيب، والشارح من الشارح؟ ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير. إذا قلنا الشارح يعني ابن أبي عمر، معروف. ماذا ما قرابته بالموفق؟ ابن أخيه، يعني الموفق يصير عمه. طيب، إذا صح، إذا على هذه الرواية يكون الفرق بين الجبيرة والمسح على الخفين كم فرق؟ أربعة فرق، صح؟ طيب، والإمام المرداوي أعجبته هذه الرواية أيضا وقال وهو الصواب. هذا في الحقيقة أيسر على الناس، أيسر على الناس، لأن التيمم فيه عسر عليهم من جهة ما، يعني من جهة ما. المسألة الأخيرة، قلنا أنه يتيمم، صحيح؟ متى يتيمم؟ قبل الوضوء أو بعد الوضوء أو أثناء الوضوء؟ الجواب، قال فقهاؤنا التيمم وقع هنا بدلا عن غسل هذا العضو، صحيح؟ والبدل يأخذ حكم المبدل، وبالتالي يتيمم عند بلوغه هذا الموضع. فلو كان مثلا في يده اليسرى، عاذل الله وإياكم، فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يده اليمنى إلى المرفق، وأتى ليده اليسرى فيغسل الصحيح ويتوقف، وماذا يفعل؟ يتيمم ثم يكمل الوضوء. لماذا؟ لأن التيمم وقع هنا بدلا عن غسل هذا العضو، فيجب عليه أن يتيمم في هذا الموضع. هذا هو المشهور من المذهب. اليمنى ترفع ليس اليسرى، بعد الدرس إن شاء الله. طيب، واضح؟ كم أخذنا من الوقت؟ 49. نقف أو نأخذ شيء؟ عندكم اختبار. طيب، إذن نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ الأسئلة فقط 10 دقائق.